Cuando nos unimos, cuando la de la Sebab Rasul Sallallahu Sebab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata di ayat sifat, "Kita di dunia dengan ayat sifat yang jual di sekolah. Kemudian saya dapat di zikir fasli, atau saya di dua fasli, di sifat dua dari bahas sifat dua dari sahih sunnah di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." قال فصل في حديث جملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة في القبول وجب الإيمان بها كذلك قال الشارح رحمه الله فصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثم في سنة رسول الله وقف على قوله فيما تقدم عطف على قوله فيما تقدم وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به على قوله فيما تقدم يعني هذه العبارة عطف على قوله فيما تقدم وقد دخل في هذه الجملة هذه العقاب تساعد على إفهام السامع ما المقصود يعني ثم في سنة رسول الله عطف على قوله السابق قوله فيما تقدم وقد دخل في هذه الجملة ما وصف عطف على قوله فيما تقدم وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره يعني وقد دخل فيها ما وصف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ردا فيما وردت به السنة الصحيحة والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتأمين عليه بعد كتاب الله عز وجل قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والمراد بالحكمة السنة وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى في نساء نبيه واذكرن فما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه تفصل مجمله وتبين مطلقه وتخصص عمومه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان فريق لا يتبرر عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن والواجب في باب الاعتقاد واليقين وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة وليس بصحيح أمين أحمد وعلى طيب الدرس الأول كما قال المعتزلة ومن نحى نحوه ممن ينكر السنة بدعوى أن أحاديث طيب تقدم معنا سالما في الجمعة من معنى المياه وكان يحفظ معنا في دروس علوم الحديث إن تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد هذا تقسيم ليس بصحيح إلا على إرادة بالمتواتر ما رواه العامة عن العامة اللي هو ما هو معلوم من الدين بالباطل هذا الذي يعرف بأنه رواه جمع عن جمع في كل طبقات السند أسميه في كل مراحله الزمنية عادة تثير العادة توافقهم على الكلام ثم لما عرفه متواتر ماذا قال بك عليه؟ قال بار الله جمع عن جمع من بداية السنة إلى منتهى بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستنده من شخص، وكان مستنده من شخص بمعنى ليس أن يتره ما رأوه أو سامعه، ولم يروا لنا ما استنتجوه بعقوله، لأن ما استنتجوه بعقوله ممكن أن نستنتجه منه بعقولنا ولا نحتاج إلى نقل، فإنه يستدل على حدود العادة أن الله خالق وليس بمخلوق بالعقل، هذا لا يحتاج أن يقولوه جمعا عنه. إذا قالوا وكان مسنده منه ثم لما رجع إلى نفسه ما رواه جمع عن جمع من بداية السنة إلى منتهى، وكانت العادة تحيل توافقهم على الكلام. قل أذكر أن هناك حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عن جمع في كل طبقات السنة، وأحالت العادة بمعنى رواه جمهور خطير جدا، عن جمهور خطير جدا في كل مرحلة من مراحل الإسلام، بحيث نقطع بثبوته من غير أن ننظر في الإسلام. هل هناك حديث جد استحيل؟ هل هناك حديث وقع بهذه الطريقة؟ أم أن كل حديث مر بإسناد؟ كل إسناد تتثبت من هذا الرواة والثقات أو ليس بالثقات؟ هل فيه مجهول؟ هل إسناد منقطع أو ليس بمنقطع؟ كل حديث نجس من هذا الناس. الشيء الذي أعطيه هو رواه جمع عن جمع في جميع طبقات الإسناد وحالة العادة تواطؤهم على الكذب هو ما يسمى ب سماه الشافعي قال الخبر العام عن العام، المعلوم الذي في الباطن. كل الناس تعلم أن الله فرض صلوات في اليوم، كل الناس تعلم أن الكعبة هذه موجودة في بلاد الحرمين، كل الناس تعلم أن هناك قبر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحتاج الى استدلال، يحتاج فيه الى معرفه هل الذي نقل من الخبر عدد ولا دقه ولا ضابط ولا مجهول، تناقلته الناس جيلا عن جيل جيلا عن جيل. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك حديث قبلناه من غير نظر في اسمه؟ تقولت البخاري ومسلم، نحن قد نكمل على البخاري ومسلم صحيحهما بتصحيح البخاري ومسلم عرف ان الحديث صحيح واضح، لذلك ابن حجر جنايه واضح واضح، لذلك ابن حجر رحمه الله لما انكر على ابن حبان وعلى ابن حبان انكر على ابن حبان وبالصلاح ادعى انه نادى الا ان يدعى في الحديث ان كذب عليه متعمدا سبوه معظم منه. قال رحمه الله قال في بدايه النزهه قال متواتر اسم مباحث علم الاسلام، وانما هو مباحث علم اصول الفقه، لانه لا يبحث في اسناده ورجاله. تمام، قلنا هل هناك حديث نبحث في اسناده ورجاله؟ هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر ولا ابو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا البخاري ولا مسلم؟ لم يبحث الائمه في اسناده، ليس هناك حديث لم يبحث الائمه في اسناده. كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو مروي في السنه بالاسناد انما وقفنا انما تلقينا بالقبول وعلمنا به لانه ثبت لنا ان الائمه قد حكموا عليه بالصحه، طيب ذاك هو جاء بعد ذلك ثم رد على الباب وعلى تلك الصلاة قال وقوله هذا نجد مع قلة ذراعه عن الأحاديث المروية في السنن تمام ومع يده بالرجل فقلنا له عن مع يده بالرجل هنا روى أنه روى على المنكر أي حتى الآن قبل قليل تقول أنه الاسم بحث الاسم والاسم العلوي ثم تقول بعد ذلك قولهم هذا بأنه نادر أو غير موجود ناشع عن قلة الاختلاف أنت تقول أصل ما رواه جمع عن جميع من بداية السنة إلى منتهى وكانت العادة تحيل تواطؤها مع الكذب وكان مستنده ملحد ثم تقول هؤلاء هؤلاء الناس ما يعرفون شبكانك ولك فكيف تقول بعد ذلك إنما نشأ قوله مع قلة الاختلاف عن علم الأحاديث عن الأحاديث وأنه روي بعود كثيرة أو عن قلة معرفته بأحوال الرجال أنت تقول لازم لا يدخل في أحوال الرجال لا نبحث عن مراويه هو عبد الله هذا الكلام سعيد بن داود لا يصدق إلا فيما هو معلوم من الدين الله طبعا أما الحديث الذي حصل فكلها نبحث عن الإسلام إذا تقسيم الحديث إلى متواتر وأحد هذا تقسيم ليس الإسلام هذا الذي صدق به هذا الأصل لنا بديننا وهذا الأصل لنا أن كل حديث ثبت إسناده وجب العمل به رواه واحد رواه ثلاثة رواه خمسة رواه خمسة عشر يجب العمل به لا تقسيم الحديث المتواتر وآحاد جاء ببدعة جديدة أو العمل بالآحاد تمام العمل بالآحاد في الأحكام ولا يعمل بالمتواتر ولا يعمل بالعقيدة إلا بالمتواتر بالعقائد وأصول الدين إلا بالمتواتر من قال بها؟ قال أبي طالب فريق لا يتورع عن ربها وإنكارها ما إذا ما وردت بما يفرق لها بدعوى أنها أحاديث وأحد لا تفيد إلا الله في من عند السلف ما لم يكن عندهم شيء اسمه أحاديث أحد وشيء اسمه أحد متواتر كان حديث إسناده ثابت حديث صحيح يجب العمل به توكل في اصول الدين عقيده واحكاما او فروع الدين عقيده واحكاما فرض فهي بدعه بدعه تقسيم الحديث هي متواتر واحد تظن البعض انه يخدم بها السنه وفي الواقع تهدم الدين من جهات اخرى كثيره نعم فريق يثبتها ويعتقد بصحة النظر ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يفيده من معاني بالإلحاد والتحديد وهؤلاء هم متأخرون تفاعلية وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. نعم وخاصة وقوله وما وصف الرسول به إلى آخره يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تقطيع ولا تكييف ولا تنكيف كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلى مخاطع ربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيع ومن التكييف والتنكيف بل إثبات منها على وجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. يعني يثبت صفة والدة السنة كما أثبتنا قبل ذلك صفة والدة في القرآن الكريم. الآن بدأ يتكلم عن حديث الصفات فقط. قال المؤلف رحمه الله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله حين يقع ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له متفق عليه قال الشارع النزول قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم الى اخره مثل قوله صلى الله عليه وسلم الى اخره الكلام على هذا الحديث من جهتين الأولى صحته من جهة النص وقد ذكر المؤلف رحمه الله انه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتابه العلو لهذه الاوصاف ان احاديث النزول متواتره تفيد الخلق وعلى هذا لا يقصد اطلقه كثير من السلف، لكن لا يقصدون به المتواتر من ثلاثه تواترت يعني تواترت وصحت، هذا غير ما يريدون به عن السلف. الذهبي ممكن يقول بهذا الذي تقدم ذكره ما دام ذكره في ابن حجر رحمه الله، لا يستبعد، لكن عند التحقيق اذا رجعت الى استعمال المتواتر، استعمال الشافعي استعمله، استعمله الصحابه، استعمله ابن جرير الطبري، أو لا يكون استعمل كلمة متواتر، لكن لم يكن يقصدون المتواتر الثلاثي ما رواه جمع عن جمع، ما رواه جمع كبير عن جمع كبير في جميع طبقات السند، وكانت العادة تحيل تواترهم على الكذب وكان مستندهم الجد. لم يكن هذا إطلاقا، لم يكن هذا إطلاق هؤلاء، لذلك أطلقوه على فعل صحابي. كيف فعل صحابي المتواتر؟ واضح. أطلقوا كلمة تواتر متواتر عن الصحابة، كيف متواتر عن الصحابة؟ رواه الصحابة رواه جمع عن جمع، وأطلقوه في أمور هم ينصون بعد ذلك أنه خفيف عن بعض الأئمة، لا تخبر أنت أنا جمعت شيئا من هذا من هذا الطريق. في بحث متواتر حقيقته وأنواعه وإفادته بالعلم. إفادته بالعلم، هل هو العلم الضروري أو العلم الضروري؟ الصحيح في الأمة الذي المتواتر الذي يفيد العلم الضروري هو هذا الذي نقلته العامة حتى لو نقلوا، لذلك هم يقولون المتواتر الاختراعي الذي ذكرناه الذي ذكرناه في السنة، يقول حتى لو نقله كافر ونقله خطأ إذا يخطأ في عمله. متى نقبل من الخبر خبر الكفار؟ متى الخبر عام زد الحدث حرب نقلت إلينا، الواحد يشوف أن هناك حرب ثم الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، يشوف مصطلح كانت أكبر أن يكون عذار عدود ضباط معروفين ليس فيهم جهالة وليسوا مدلسين، هذا هو تعريف ومصطلح عالمي هذا، تعريف هؤلاء المصطلح متواتر عند الأصوليين يصدق على أنها الأخبار اشتهرت حتى يجزم الانسان وكانه راه ولم يخبر منه هو، صح؟ هذا هو المتواتر، هذا لا يصدق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث مرمو في اسناده وفي رواته ودرجه عدالته ودرجه ضبطه، وهل هو فيه جهاله ليس بجهاله، هل الاسناد متصل او ليس بمتصل؟ اذا تعريف تقسيم الحديث الى متواتر واحد تقسيم بدعي يترتب عليه بعد ذلك احتجاج بجين من السنه ورد جين من السنه بدعوى ان ليس من المتواتر. نعم. اذا هذا كلام الذهبي لا يعني بالضروره انه يقصد، يقصد انه اشتهرت وثبتت، واذا الحديث اذا قلنا في الحديث ليس بمتواتر قد نقطع به الوجه، بمعنى ينقل من اكثر من وجه وننظر في هذه الطرق ونمر في أسانيدها وفي رواتها وفي اتصالها، ويتيقن المحدث أن هذا الحديث ثبت ثبوتا قطعيا، ويصبح نقول تواتر مع الشهر وتكفر وربما، لكن ليس عن التعريف، التعريف ليس مميز، رواه جمع كبير عن جمع كبير، جمع كبير غير محصور، ليس محصور النبي عن جمع كبير كذلك في كل طبقات الشهر، وكانت العالم مستحيل أن يتفق جمع عن جمع. تدخل 100,000 عن 100,000 كلهم في الدار ولا قاعد في الدار ولا في الدار تفيد العادة، يستحيل أن يتفقوا كل 100,000 شخص يتفقوا خلاص سنكتب ليس في كلمة، وبعدين يتفقوا يقولون 100,000 لذلك 100,000 آخرين يتفقوا ليكتبوا في هذه، إذا هناك عادة كثير يستحيل تواطؤوا مع الدار. هل هناك حديث ذات طريقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس صحيح. الثانية ما يفيده هذا الحديث ويقوى إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره، ومعنى هذا أنه لا صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يد المهدية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن بفقعة مباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان، فقال لها وللأرض هي طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك، حتى يقال ذلك يستلزم تفريق مكان والشكر شكر الآخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي تثبت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا يكون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال بما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الدليل لألطاف ربهم ومنقب مواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه قصور مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا قضيه النزول وما يكون خارج عليه من اشكالات وكتبات هي في الحقيقه ناشئه عن قياس العبد الخالق المخلوق. لما توهم العبد ان نزول الله كنزول المخلوق تمام وردت عليه هذه الشبهه، لكن لو انه ابتداء كما قدمنا في سابقا لو انه استحضر ان الله لا يشبه خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال هذه الصفه على باقي الصفات، هل يعلم العبد؟ هل اليس العبد متيقن؟ اليس العبد متيقن بان علم الخالق ليس كعلم المخلوق؟ علم المخلوق سبقه جهل ويلحقه نقص وخالد المواد، وعلم الخالق ليس كذلك. العبد يعلم ان حياه الخالق كامله من جميع الوجود لم تسبق بعلم ولن يلحقها فلا، فهو حي سبحانه وتعالى حياه ابديه دون ابديه، والمخلوق حي وليست الحياه كالحياه اليس كذلك؟ هل هناك عمل عقل؟ هل العبد عنده اشكال في هذه الصفات في صفه العلم في صفه الحياه؟ عنده مشكل؟ ليس عنده مشكل، عندنا مشكل ان حياه اننا نعتقد بكل طمانينه ان حياه هل عندنا مشكل؟ هل نحن مطمئنون بان حياه الخالق ليست كحياه المخلوق؟ أم أنهم معتقدون مطمئنون أن حياته سبحانه وتعالى كاملة أبدية صامدية لم تسبق بعدم ولا يلحقها ثناء ولا نهاية؟ بخلاف المخلوق سبقت بداية وستلحقها نهاية. عندنا مشكل؟ ما عندنا مشكل، نحن مطمئنون، وهكذا في صفة العلم، وهكذا في صفة القدرة والقوة. هل عندنا شك أن قوة الله وأن قوة الله تبارك وتعالى وقدرته كاملة بجميع الوجوه كما نطلق لا يلحقه سبحانه وتعالى عجز ولا قصور؟ إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، هل نعم إذا أراد شيئا أن يكون قال له كن فيكون؟ نعم إذا أراد شيئا أن يكون كن فيكون؟ والله إذا أراد شيئا قال كن فيكون. عندنا مشكلة في هذا؟ لماذا؟ أنا أعتقد أن الله ليس كمثله كذلك النطق، كذلك مسألة النزول، وكذلك مسألة الاستواء، وكذلك بعض الصفات. قلنا أليس الإنسان إذا دعا الله عز وجل يرفع يديه وهو موقن بأن الله يسمع سواء أجابه أو أخر إجابة دعائه، لكن هو موقن أن الله يسمع وعالم بحاله ويعلم ما يدور بخلده في الوقت نفسه هناك مئات الالاف من ملايين ملايين من البشر من يدعون الله في نفس الوقت. لا هذا ما عادش حد معنا. ايوه راح والله. زي ما قلنا صح والله مره ثانيه عندنا تمام. ثم نعطيك اربع صفات ثم ثلاث صفات حمرا وثلاثه لم يجد يقينا ولا لم بعد كل الممكن الا من الاخر. انا لا امن به وانا بعد الفجر لا باس احكم يعني كما هو يعني الى القوم بس بعد القوم لا في مدى النوال في الجامعة المدينة هذا اسمه مؤمن لم نفع شيء الصفية تصفية ابن عمين صح؟ فماذا؟ ما تأتي حضور وجدت وضع كلنا نعتقد ان الرفع نفع الينا ايدينا الى الله وكل الناس يدعون لا يختلف في نفسك لا ياتيك شيء تقول كيف يسمعني ويسمع غيري وكلانا نسال في وقت واحد لماذا؟ لان نعتقد ان الله اجل من ذلك وفوق ذلك فقام الناس في صعيد واحد وسأل الله في وقت واحد لعالم بكل واحد بسؤاله ومسأله صح ولا لا؟ إذا كنا نعتقد هذا فأمر جميع الصفات من هذا الباب. لماذا؟ لأن الأمر فوق التصور فوق العقل. لا تقول إذا نزل ثلث البيت آخر هنا وثلث البيت آخر هنا. إذا كنا ثلث البيت آخر هنا تكون الفجر أو تكون الساعة 9 صباحا في أمريكا هذا كله قياس عقل. لو لم يجد لو لم يقيس الإنسان ربه على المخلوق لما وقع في هذا الشيء. هناك نظرة لتوجيه هذه المسألة تشرع بعض المسائل بعضهم استحسان وبعضهم رقابة. قلت ثلث الليل الآخر ثلث الليل الآخر هل تعرف لماذا؟ تعرف الأربعة وعشرين ساعة هل إذا نام ولا إذا نام؟ لا هذه لا نعلم صح؟ ما عندنا ثلث وامريكا عندنا الصباح والصين وكذا استراليا عندهم شيء هذه لا لا ما نعلم. واتمنى ان الله عز وجل ينزل في وقت تمام؟ ينزل فتمر ثلاث كل الليل بالنسبة للعباد فيكون سبحانه وتعالى نازلا نحن نزل عندنا في ثلث الليل ونزل عند غالب غيرنا في ثلث الليل ونزل عند أقاربنا في ثلث الليل. هذا بالنسبة لنا لأن هذا 24 ساعة بالنسبة لله ولا شيء ليس في شيء. بعضهم استحسنه وبعضهم بقي وصبر على أنه إذا كان ثلث هنا الصلاح هنا إلى غير ذلك لأنه الذي دعاني يقول هذا ثم قال بعض ينزل بدون التجارب لم يقل ينزل ثم يصعد ثم ينزل بدون الاثنين الآخر في منطقة أخرى ثم يصعد ثم ينزل بدون لم يذكر قد ينزل في حين يقال الاثنين الآخر. هو ينزل سبحانه وتعالى ينزل يصادف بالنسبة لنا وبالنسبة لغيرنا ثلث الليل آخر ثلث الليل آخر بالنسبة للعباد بالنسبة لله لا يسمى لا ثلث الليل ولا شيء لأن الله عز وجل بعض من الزمان والمال لكن الله أراد من عباده أن يحرصوا على هذا الوقت يدعو الله في هذا الوقت هذا ظهر لي فاجتهدت فيه ويبقى مكان الله لا بأس بالنسبة أنا لم أعلم أنني لن أجتهد لفرت طلبي صحيح؟ بكل ما تحمله هذه العبارة لو أعلم أعلم أنني أطلب العلم لأسمع فقط لتركت واشتغل بإذن الله أستاذك الله تبارك وتعالى. نعم نعم جميل قال قال لو كان ليش المقاس المقاييس الدنيا تستغري بها الأمر كان تستغري الأمر إن المسافة دون الشمس إلى النهاية العيبة واحد رغم ذلك والأرض مستوية يعني ما كانت مضامات رغم ذلك مستوى الماء يختلف من شخص إلى آخر مستوى العالم أيوه قال بمقاييس الدنيا هذا ما لا يستحيل مسافة واحدة والأرض مستوية من ذلك يختلف مستوى العقل بشكل آخر على ذلك ليس بذلك يعني هو فيه ليس مستحيلا قد الله عز وجل يجعل هذا العقل أكثر من هذا ممكن هو نفس الشيء الذي يجعل هذا لا لا هذا شيء بالنسبة للمخلوق هذا بالنسبة للخالق هذا الإشكال بالنسبة للخالق ليس مش مخلوق الله يقع في المخلوق ما يشاء هو كلام عن التوجيه يعني فيها اشكال فيها اشكال لكن هذا قد يكون بالنسبه له الله عز وجل يجعل فلان عرفه يعرف اذا كان اذا كان هذا في المخلوق شيء ايه في المخلوق تعالى لكن في الذات الله تعالى مفروض ايه ولا شك نقول الاصل هذا هو عدم قياس المخلوق على الخالق او عدم قياس الخالق على المخلوق لو سلمنا بهذا لكان هذا اشكال لذلك كما قلت الكل كان مصدر أن تجمع كل الشريعة جميع تأتي بمحارات الرطوبة تأتي بمحارات الرطوبة عذاب القارب خروج البول حياة البرزخية هذه كلها من أمور تأتي حافة يعني لو هذا لا يحس من قياس الدنيا يمشيها لكن هل هي مستحيلة؟ ليست مستحيلة نحن إذا تصورنا أن البيت والنصر للإنسان الله عز وجل يعقب ليلا ونهارا هو الذي خلق الليل والنهار لا وان يوم عند ربك كالف سنه مما تعبدون ان يوم عند ربك كالف سنه مما تعبدون فالليل والنهار هذا بالنسبه لي لا لا لا لا لا نعم قال المصنف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن الدائم من حرف براحلته متفق عليه قال الشارع صفة الفرح قوله الله أشد فرحا إلى آخره تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض في أرض ثلاث ذوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام وراحلته عند راسه فاستيقظ وقد ذهب فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى ادركه الموت من العرش فقال والله لارجعن فلاموتن حيث كان رحلي فرجع فنام فاستيقظ فاذا راحلته عند راسه فقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده فرحه وفي هذا الحديث اثبات صفه فرح الله عز وجل وكلامه فكان هذه الصفه التي اطلقتها اعتقد انها رجعت اليه بفعل الله فالان انتكست فيستيقظ كل ابتلاء من الله رجعت اليه وذكرتني وحمدتني وطلب ذلك صح ولا لا؟ نعم فهي كالكلام في غيره من الصفات انه صفه حقيقيه لله عز وجل على ما يليق به وهو من صفات الفعل التابعه لمشيئته تعالى وقدرته فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يعبر المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عندما يحدث عبده فيحدث هذا المعنى المعبر المعبر المعبر معبر عن المعنى معبر عن المعنى روح نعم تمام فيحدث له هذا اشاره وفعل تمام المعنى بدل اسم الاشاره المعبر صفه بالضبط ايوه ابي لو كان معبر معبر شيخ البلد هل يعطى البلد اللي يتبع مبدا من احسن لا يتبع من ايوه هذا هو نعم فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يكتب عبده التوبه والانابه اليه وهو ملتزم للرضا عن عبده سائل وقبوله وقبوله توبته. واذا كان الفرح في المخلوق على انواع فقد يكون الفرح حفه من سرور ومطر، وقد يكون الفرح اشعر ومطر. فالله عز وجل منزه من ذلك كله، ففرحه لا يجب فرح احد من ربه لا في ذاته ولا في اسبابه ولا في غايته. فسببه كمال رحمته واحسانه التي يحب من عباده ان يتعرضوا لها، وغايته اتمام نعمته على التائبين المنيبين. فالفرح ليس هو الرضا وليس هو الثواب، الفرح فرح يتضمن يستلزم بعد ذلك رضا الله على فرحه، سواء كتابة الله لفرحه ما في اشكال، لكن هو اسباب النفس الفرح، واسباب النبي صلى الله عليه وسلم الفرح. نعم. واما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا باضافه اراده الثواب، فكل ذلك نفي وتعقيب لفرحه ورضاه سبحانه. اوجبه سوء ظن هؤلاء المعطله بربهم، حيث توهموا ان هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتقليدهم. قال من عن التعبيرات خاطئه، يقول اوجبه سوء ظن هؤلاء المعطله بربهم، لم يسروا الظن وارادوا التوضيح فاجتهدوا فاخطاوا فعفى الله عن نفسه. اشترط ان نقرا هذه العباره وكنا نمرها تاريخين بنا، سبحان الله عليه خيرا، ليس هناك فرق بين منهج الذين يتمنون للناس ان يكونوا مبتدعه واعتراف بالحق وظيفه، ارادوا الخير ولكن ليس كل مريد من الخير يدركه كما قال بعض الناس، ارادوا الخير اخطر، والا الذي يعطل صفه لله انه مع اعتقاده انها ثابته له فهو كافر اظن في خلقه كافر خطر. الكفر تكفير مش حكم شرعي، مش الله كفر والنبي صلى الله عليه وسلم كفر، لقد كفر الله الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ومريم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. يكفر من كفر الله ورسوله ولا يكفر من لم يكفره الله ورسوله. فهؤلاء المعطلة اسم جنس كما قلنا، لو كان أحدهم يعتقد أن هذه الصفة ثابتة لله وأنها لا يكفر، تقدم لنا قبل في بداية الشرح لما ذكر كلام الإمام أحمد وكلام علي بن محمد، من شبه الله بنفسه كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه قد كفر، أنكر على أنه على أنه يعتقد أنها صفة. لكن هو يتأول، هو في ذلك يقول يستحيل أن أصف الله بها، إنما الله أراد كذا وكذا، إذا هو الآن صار متأولا، والمتأول معذور حتى تقوم عليه الحجة، ما معنى تقوم عليه الحجة؟ تقوم عليه الحجة ويسهمها ويصلحها ويحق ثم يعاني، كما قال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا للتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، إذا وصل في مسألة إلى الظلم معناه أنه عرف الحق وعاد. وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا شاق الرسول ولم يتبين له الهدى هذا مكفره هنا، نقول هذا كافر في الدنيا، مرده إلى الله يوم القيامة سيصرف، يكون مثل أهل الفقر، لأنه نصف على الفجر، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يستحق، واضح، فالكافر يعني لماذا هو كافر؟ لأنه ليس بمسلم، لم يقل لا إله إلا الله، انه لا يدخل الاسلام الا من اتى بالشهاده فحكمه انه كافر في الدنيا لا نزوجه ولا نصلي عليه ولا نغسله ولا نجره من مقابل ولا نرثه ولا نورثه هذا معنى سيد المسلم هل هو في النار لن يدخل النار الا من قامت عليه الحجه وتبين له الحق وعاد غيرهم سيختبرون كما قيل هذا مقتضى العدل لا مقتضى العدل ربانا انسان لا يعرف فكيف يأخذ الآخر بما لم يعرف كيف يأخذ بما لم يعرف قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه متفق عليه قال الشاعر رحمه الله صفه الله قوله يضحك الله الى رجلين الى اخره يثبت اهل السنه والجماعه الضحك لله عز وجل كما افاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي كما افاده هذا الحديث وغيره على المعنى كما أثبته هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الله أو يستخفهم الله بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضي وإنما يحدث بمشيئته وحكمته فإن الضحك إنما يجأ في المخلوق عند إدراكه لأمر نازل يخرج عن مظاهره وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك فإن تصديق الكافر على قتل المسلم مدعاة بباب أوائل سخط الله على هذا الكافر وقدرانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة فإذا من الله على هذا الكافر فعل ذلك بالتوبة وهداه بالدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة قد كان ذلك من الأمور العظيمة حقا هذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام للإسلام والاستقلال في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه كذب أو بقبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في حقيقة ضحك فهو نفي مما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه. نعم، إذا صفة الضحك باسم الله عز وجل كما في هذا الحديث. في حديث آخر لا أذكره من نعدم خيرا من ربه يضحك. والضحك في الكمال. تصور أن الإنسان إنسان لا ضحك الله في رواية ضحك في رواية عجيبة سيأتي سيذكرها المحقق بعد ذلك فتصور هل المخلوق إنسان لا يضحك أبدا أنه رجل آلي ليس فيه رحمة الضحك من صفات الرحمة أو من آثار الرحمة أو من لوازم الرحمة فالضحك كما ما فاستواري وكمالي أولى بها لكن هل ضحك المخلوق كضحك الخالق حاشا لله هل أسباب ضحك المخلوق كأسباب ضحك الخالق تختلف أسباب لأن المخلوق كما قلنا فيه عجز وجهل ومعلم ناقص قد يضحك لشيء فيتبين أنه يسأل خلاف ذلك تستطيع له الضحك أو يغضب لشيء فيتبين أن الأمر يقتضي الضحك إلى غير ذلك بخلاف ان قال سبحانه وتعالى عجب ربنا صفه العدل قال المصنف وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر اليكم الذين ظننتم فيظل يضحك يعلم ان الغرب يضحك هذا الدين ينظر اليكم الذين ظننتم فيظل يضحك يعلم ان الغرب من قريب حديث حسن قال الآن حسنه من؟ ابن تيمية وضعفه لكن هناك حديث صحيحة أولى من هذا وجاء موسى الشارح وذكر حديثا أضعف منه نعم جاءت رواية الأساسين حب غيابي تذكرها مشكلة تذكرها معك. قال الشاعر صفة العلم قوله عجب ربنا إلى آخره. هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العلم وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له فضوى. الشاب ليس له فضوى بمعنى شاب لكن لم يمرك مراحل أخرى يعني من طفولته وليس له طفولة يعني عاش وطفولته على طريقة الكهور الكبار يعني نبغ ونبت وكمل عقله من طفولته. هذا حديث صحيح. والأصل أن الكمال أن يكون طفلا كماله أن يعيد طفولته واضح ليس مما يمكن في الأطفال أن يكون كبيرا وهو صغير. هذا خطأ معه وخطأ في التربية. بعض الناس يظن يفرح إذا كان ابنه من 5 سنوات حتى بقرا 5 سنوات من ساعات صح؟ وفي الحقيقة أضر بالأطفال إنما هو حتى على نفسه تلذذ هو شعر بنشوة يفتخر يفرح أمام الناس ابني لكن هو هذا الوقت تضرب الطفل الطفل قام لا يلعب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحفظ القران من 4 5 سنوات بل قال مروا ابناءكم بالصلاه لسبب 70 مروهم بالصلاه 7 واضربوهم عليها لعشر بعشر وفرقوا بينهم في مرات. هذه الصلاه هي اعظم من القران اعظم من سبب القران الصلاه لا يجب ان يحفظ القران بالاجمال لذلك القران لا شك أنه فضيلة وحفظ القرآن عمل جبار ليس بواجب وليس بفرض عين على الجميع الناس كالصلاة. لذلك يقول أنس كما في الصحيح لم يحفظ القرآن على عهد رسول الله إلا 4 ثم بعد ذلك حفظوا كيف أكثر الصحابة لم يحفظ القرآن فليس نعم نعم هذا هو كانت تلعب وكان الصحابة يلعبون بل كانوا كبارا ويلعبون كانوا كبارا ويلعبون وحديث التي كانت تنتشر أيام زمان حديث ما السلفية في لعب البطيخ وكفر البطيخ لا يعني الشاهد خطأ كبير. أنت لما تسمع طفل حافظ القرآن عمره 5 سنوات كيف تكفي يحفظ؟ متى بدأ يحفظ؟ فلأن تقوم بكسنة وتقشف صح صح ولا من 3 سنوات في القرآن من 3 سنوات بدأت بحفظ القرآن يعني 3 سنوات 7 سنوات 2 سنين وبدأت بحفظ القرآن وتذهب تذهب الدليل عنه شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمعنى لا تأمره قبل الزواج. أنا هذا لا أعتقد أنا لا أمره في الصلاة قبل الزواج وقرر يصلي وحده نعم يصلي وحده يعتقد خاطر أبو بكر من وراءها بعض وراءها وفرح بها فرحا شديدا وكاد أن يرقص منه يصلي وحده يصلي وحده يصلي بدون وضوء يصلي بدون وضوء يسجد لما يقع على بعد لم يموت لكن هذا أمره قال أمره أن أقوم الصلاة في الصلاة سبع يد التمييز ويبدا نوع من التمييز تضرب مثلا بدا ضربه في 10 سنوات لا بد ان ياخذ حقه وقسطه من اللعب لانه ايش؟ النظر وما اكثر ما رايت عيني هاتين هاتين من حمل ابناءه على هذا المنهج فرأى ثمرة من خلال ذلك. إن كنت تصدقون فأتبع عيني كان يفرح ويشعر بنجمة في أولاده تشعر أنه إنسان عمر 5 سنوات كان عمر 20 سنة 15 سنة مكهر إكهر 13 14 سنة نسأل العافية فليس بالضرورة لكن ما كثير عن عدد حتى لا أنا على الأخوة وزملائي كنا دائما نستحضر هذا القصد هو مشروع سبحانه هذا طبع الثاني هو يطلب من يطلب على يطلب على يطلب يجيب من مجلس السلسة عمر 5 سنوات توهج وغادره قال يظن أنه يعني فعل شيئا طيبا انتهى ذنبه دمرته دمرت الولد خليه يعرف خليه يمر خلل أن يكون ذلك لما يكون ما يعرف من هذا في مشكلة هذا الجهد للطبيب المسلم إشكالية فرق فكنا نتبادل لا يمر كما نتبادل سبحانه فهذا اللي يتبادل من نسمع سمعت جميل هذا سمعته أن هناك دراسة صحيح دراسة أن حتى 6 سنوات مما بطل 7 سنوات قد يكون لك العلاج العلمي أنا أحد المشايخ درسنا في الفصل الماضي فقط قال هو عن الحديث بحث الإعجاز العلمي النبوي طبعا الذي أمر غيره فتعلمه حديث معروف من استفاد منه الشافعي كم 60 فائدة يا أمر غيره ما فعل معي بس وكلام جميل خلاص البحث قلت له أولى بالإعجاز العلمي لو كنت ممن مقتنع به نور أبنائكم ب70 وضربوهم على نور أبنائكم للصلاة ب70 وضربوهم على أهلها الماء يستطيع أن يقول قال لي 7 فقط يعني ممكن أنت تقول لي 6 ولا 5 ولا 4 هكذا قلنا لي لماذا يجيد هذه 7 هكذا عباطة يعني قال هذا جات 7 8 9 5 أنت تقول لي هو قال 7 ممكن إذا لا حكمة هو أبناءكم الصادقة أنا أقول ما لكم وأنتم إيه أنتم بحرار أنتم بحرار سيدة تعلم القرآن وهو عمره سنة فكذا نعم إذا كان الحديث ضعيف ضعفه الشيخ ألبان يكون في الله عليه السلام وقال أبو مسعود رضي الله عنه فلا عدد ويسمعون بضم التاء على أنها ضمير فلا عدد ويسمعون بضم التاء على أنها ضمير الله جل جلاله نعم هو حديث قال الشيخ حديث صحيح على قال من حق صححه الحاكم وقال صحيح على صوت البخاري ومسلم ولم يتجه ووافقهم الذهبي ووافقهم الذهبي الأصل إذا وافقه الذهبي يقول صح إذا قال الذهبي صح يكون واثق إذا لم يتكلم الذهبي لا يقول وافقه الذهبي يقول سكت عنه الذهبي نعم لكن هو يقول وافقه يعني وافق الحاكم عجبت لا لا لا البخاري قراءة من مسعود البخاري عجبت خرج البخاري في الصحيح وليس عدمه سبحانه ناشئا عن خطائه في الاسباب او جهل بحقائق الامور كما هو الحال في عدم المنظومين بل هو معنى يحمد له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه وهو الشيء الذي يستحق ان يتعذب منه وهذا الأدب الذي وصف به الرسول وربه هنا من آثار رحمته وهو من كماله تعالى فإذا تأخر الضيف عن العباد بنفقه وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والخنوق وصار نظرهم باطلا على الاسباب الظاهره فحسبوا الا يكون وراءها خارج من القريب المذيب فيعجب الله منه. وهذا محل عجيب حقا، اذ كيف يقنطون من رغبة نبوتها دون شيء والاسباب لحصولها قد توفرت، فان حاجة العباد وضرورتهم من اسباب رحمته. وكذا الدعاء بحصول الغيث والرداء بالله من اسبابه، وقد جرت عادته سبحانه في حقه ان الفرج مع الكرب وان اليسر مع العسر وان الشده لا تكون، فاذا انضم الى ذلك قوه الاتجاه قوة الكساء والطمع بفضل الله وتضرع اليه والدعاء فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يقدر على باب. والقنوط مصدر وما صبره من يمين وهو اليد من رحمه الله، قال تعالى: ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. قوله وقل بخيره اي فضله ورحمته، وقد روى غيره أو قرب بغيابه بأن تغير عليه الحق قريبا فينزل عليه الأمر، فروي هكذا وروي هكذا. نعم. والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير. غير أي تغير الحاجة من إخراجها من الضلال إلى الفساد. وضح الاستسقاء ضلال الفساد. نعم. قوله آذنين قانطين حالان من الضمير المجرور في إليكم وآذنين جمع أذن وآذنين جمع آذن اسم فاعل من الآذن بمعنى شدة من الآذن بمعنى الشدة والضيق. يقال أذن الرجل يحتال أذلا من باب فرح من باب فرح أي صار في ضيق وجد. إذا قال الباب الثالث يقرأ فرح قال ابن من باب ضرب أي ضرب يضرب ضرب ضرب يضرب ضرب. إذا قلت من باب كذا على وزني. نعم هي قال ليس لمن تبعت من هي علم بالغيب هي علم صح. لم أجد بهذا الوضع علم بمرض أو ضحك كرام بنا ومرض بنا هي علم بدل خير. نعم صح. يعني ليس هناك وقت خيالي خيالي وقرب بخيالي. على كل هذا الحديث حسنه شيخ الاسلام وضعفه للاستماع النصاري عن الاخر ضعفه للشيخ اسماع النصاري. فهو الشيخ الالباني يقول ضعيف جدا محقق ضعفه ضعفه ضعيف جدا في ضعيف جدا. نعم بنتبه ذكر حديث عبد بارون من قروض عباده وحسن لكن ضعف بعض المعنى تحسين بنتبه معتبر كما ان تحسين غيره معتبر لكن كل ليله مختلفه بما في رواه البخاري في الجهاد في باب الاسرار الثلاثه الاسرار الثلاثه عن ابي هريره مرفوعا عجب الله من قوم يدخلون الجنه الثلاثه هذا حديث عبد بارون وهو في البخاري. الله روى البخاري عن ابي هريره مرفوعا لقد عجب الله من فلان وفلان لواحد حديث بأيوب وقوم أيوب الصبيع لما نزل عليه المطير فأصبح الكنديل وجعل في المحيان إليه أنهم يعبدونه. وفي عند مسلم عقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فيقول عجب البخاري ومسلم وردت بكثرة فيبيته مختصر وعلى ما في البخاري ومسلم بدل من التسريب بحديثه فيه كلام وفيه طاعة. نعم ما في حلال الله.